بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وكل الإنسان في شراء شيء وأعطي ثمنه ثم اشترى أكثر مما وصي به، فهذا يسمى تصرف الفضولي. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له أضحية وأعطاه دراهم، فاشترى الأضحية وبقي من الدراهم شيء اشترى به أضحية أخرى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أضحية الأخرى ما وكل في شرائها، لكنه رأى أن المصلحة في شرائها فاشتراها، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له وقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان لا يشتري شيئا، لو يشتري ترابا إلا ربح فيه بسبب بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. عن عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على تصرفه هذا، مع أنه ما وكله إلا ببعضه، فهذا دليل على جواز تصرف الفضولي إذا كان لمصلحة الموكل. نعم. وعن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. رواه الترمذي. وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم. حكيم بن حزام رضي الله عنه أحد سادات قريش، أحد سادات قريش من بني عبد شمس، فهذا الحديث فيه أنه وكله صلى الله عليه وسلم، أو أن حكيما وكل من يشتري له شاة بدينار واشترى بالدينار شاتين وباع إحداهما بدينار، فجاء بشاة ودينار. أعيد الحديث. عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار. نعم. فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. نعم، هذا فيه دليل على جواز تصرف الفضولي إذا كان من مصلحة الموكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. نعم. رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم. يكون فيه انقطاع عند الترمذي، يكون فيه انقطاع. نعم، ولكن الحديث معروف. نعم. ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم. هذا سند آخر يكون مؤيدا للسند الأول الذي فيه انقطاع. نعم. باب من وكل في التصدق بمال فدفعه إلى ولد الموكل. نعم، من وكل في التصدق بمال، الوكيل أعطاه ولد الموكل، ابن الموكل، ولم يدري أنه ابن للموكل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. باب من وكل في التصدق بمال فدفعه إلى ولد الموكل عن معن بن يزيد قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت. رواه أحمد والبخاري. نعم، هذا رجل وضع دراهم أو دنانير عند رجل ليتصدق بها عنه، فأعطاها ابن الموكل، أعطاها ابن الموكل، فقال الموكل: والله ما أردتك بها. اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت، ولك يا معن ما أخذت. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. كتاب المساقات والمزارعة. المساقات هي دفع النخل الموجود إلى من يسقيه بجزء من ثمرته، دفع النخل الموجود القائم إلى من يقوم بسقيه ويقوم بإصلاحه بجزء من الثمرة، فهذه هي المساقات، وهي جائزة كما في هذا الحديث. نعم. كتاب المساقات والمزارعة. والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها، دفع أرض لمن يزرعها بجزء من غلتها، هذه هي المزارعة، وهي جائزة أيضا لأن هذا من مصالح الناس ومنافعهم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. رواه الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خيبر بلادا لليهود، لما جلوا من المدينة ذهبوا إلى خيبر، وخيبر بلد زراعي فيه نخيل شمالي المدينة، وهي معروفة بهذا الاسم إلى الآن، معروفة بهذا الاسم إلى الآن. فاليهود ذهبوا إليها وسكنوها، ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر المعروفة بعد غزوة الأحزاب، غزا أهل خيبر وحاصرها، كان فيها حصن حصين اعتصموا به فحاصرهم حتى إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لهم نخيل، فصارت هذه النخيل غنيمة للمسلمين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها يستصلحونها ويزرعونها بجزء من الثمرة. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ذلك، وساقاهم على النخل وزرعهم على الأرض. هذا دليل على جواز المزارعة والمغارسة. نعم. كتاب المساقات والمزارعة. والمساقات. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه الجماعة. بشطر يعني نصف، الشطر هو النصف، عاملهم بشطر ما يخرج منها، دل على جواز المساقات على النخل بجزء من ثمرته. نعم. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود، لما ظهر يعني تغلب على خيبر وصارت ملكا للمسلمين، سأله أهلها من اليهود أن يبقيهم فيها يعملون فيها بجزء من الثمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ذلك، دل على جواز المساقات. نعم. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا، متفق عليه. نقركم فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نخيل خيبر بشطر ما يخرج منها يعني بالنصف، الشطر هو النصف، وقال نقركم فيها على ما أردنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقيهم فيها ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المساقات إذا لم يحدد وقتها أن ذلك جائز. نعم. فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا، متفق عليه. نعم. وهو حجة في أن أنها عقد جائز، لأن المساقات عقد جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع اليهود في خيبر. نعم. نقركم بها على ذلك ما شئنا، متفق عليه، وهو حجة في أنها عقد جائز. وللبخاري أعطى خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، ولمسلم نعم هذا مثل الذي قبله نعم يؤيده نعم ولمسلم وأبي داود والنسائي دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها يعملوها من أموالهم يعني مؤونة سقي النخل ومؤونة الزرع من أموال المزارعين وأهل المساقات يعملوها من أموالهم لا من مال الرسول صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك نعم على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها قلت شطر ثمرها يعني نصف نعم قلت وظاهر هذا أن البذر منهم ظاهره أن البذر ما ذكر لكن ظاهره أنه منهم يعني من المزارعين لا من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له إيه نعم لأنه أعطاهم شطر ما يخرج منها هذا حظ العامل فما هو حظ العاقد معهم الباقي النصف الباقي وإن لم يذكر السياق يدل عليه نعم وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا رواه أحمد والبخاري بمعنى على أن يخرجهم منها متى شاء دل على أن أجل المزارعة والمساقات لا يلزم تحديده قال نقركم فيها ما شئنا نخرجكم منها متى ما أردنا دل على أن أجل المساقات والمزارعة ليس بلازم تحديده نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف رواه أحمد وابن ماجه دفع إلى اليهود أرض خيبر ونخلها على أن يعملوا فيه وأن الثمرة على النصف نصف للمسلمين ونصف لهم مقابل عملهم نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال لا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه استقبلهم الأنصار بالترحاب والتكريم وفرحوا بهم حتى إنهم عرضوا أن يشاركوهم في أموالهم حتى إن منهم من قال وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين آخى بينهم وبين المهاجرين حتى إن واحدا منهم من الأنصار قال لأخيه المهاجر عندي زوجتان أطلق واحدة وأتنازل أطلق واحدة فتتزوجها وعندي مال أقسمه بيني وبينه قال المهاجر بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دلني على السوق سوق البيع والشراء فذهب إلى السوق وباع واشترى وأصبح رضي الله عنه ذا مال كثير وعريض نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال لا نعم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمه بينهم للمهاجرين النصف وللأنصار النصف، هذا من حبهم لإخوانهم المهاجرين ومن سعة صدورهم لاستقبالهم رضي الله عن الجميع. نعم. اقسم بيننا وبين، قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار، يعني المدينة، والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل. قال: لا. فقالوا: تكفون العمل ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. اي نعم. وعن طاووس: يكون العمل على واحد ويكون الآخر له نصف الثمرة من المساقات. نعم. وعن طاووس أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن ماجه. نعم. وعن طاووس أن معاذ بن جبل، طاووس بن كيسان من التابعين، نعم، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله. معاذ بن جبل من الأنصار رضي الله عنه، من أفاضل الأنصار وعلمائهم. نعم. أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على جواز تأجير الأرض بشطر ما أو ببعض ما يخرج منها، دل على جواز هذا العقد، أن تؤجر الأرض، تملك أرضا زراعية، لك أن تؤجرها لمن يزرعها بجزء من الغلة بينك وبينه. نعم. أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل هذا على أنه استمر في عهد الصحابة من بعد الرسول على أن هذا عمل مستمر ولم ينسخ. نعم. فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن ماجه. اي نعم، لم ينسخ هذا، دل على جوازه واستمراره المساقات والمزارعة. نعم. قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. نعم. وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي. قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. نعم. أنه لا يشترط أن يكون البدر من المالك، بل يكون أيضا من العامل والمستأجر. نعم. باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوها. نعم. إذا شرط شيئا معينا قال لي التبن، أو شرط شيئا معينا من الثمرة، يقول لي ما يخرج من الأرض الفلانية، أو لي ما، فلا يجوز هذا، إنما يكون العقد عاما على ما يخرج ولا يعين شيء، يكون عاما على ما يخرج من الأرض أو من الشجر. بين العامل وبين المالك، نعم، على ما يتفقون عليه، ثلث الربع القمص. أما أن يشترط يعني مقدارا معينا هذا لا يجوز، لأنه ربما لا يأتي هذا المقدار، ربما أنه ما يأتي هذا المقدار. نعم. باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوها. نعم، أو شرط زرع بقعة معينة، قال ازرع الأرض ولي زرع الجانب الفلاني منها، لي زرع الجانب الفلاني منها، هذا عقد باطل، لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل زرع وقد لا يحصل زرع، شيء مجهول هذا، وقد لا يحصل الزرع إلا في هذه الجهة التي شرطها المالك، فيكون العامل خسر، ما يصلح هذا، لا بد أن يكون مشاعا فيما يحصل قليلا كان أو كثيرا، وفي أي جهة من الأرض أيضا. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنه يعين بقعة من الأرض يقول هذه زرعة لي والباقي لك، هذا ما يجوز، لأنه ربما ما ينتج هذا الشيء، أو أن الذي عينه ينحصر الإنتاج فيه ويبقى الثاني ما له شيء، هذا لا يجوز، إنما يكون مشاعا فيما يخرج قليلا كان أو كثيرا وفي أي جهة من الأرض، حتى لا يخسر أحد من الطرفين. نعم. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم ينهنا أخرجاه. أما الورق، أن تؤجر الأرض بالورق يعني الفضة، فلا بأس بذلك، تأجرها 100 ريال 1000 ريال ما في بأس، مثل ما تؤجر سائر ممتلكاتك لا بأس بذلك. نعم. وفي لفظ: كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. نعم، هذا المحذور، إذا عين جهة من الأرض وقال زرعها لي والباقي من الزرع لك، هذا لا يجوز، لأنه ربما لا يحصل زرع إلا في التي لأحد الطرفين والآخر ليس لا يحصل له شيء، وهذا فيه ضرر على الطرف الذي لا يحصل قسمه، لا ينتج قسمه شيئا، والضرر ممنوع والغرر ممنوع. الحمد لله، إذا قالوا ما ينتج من هذه الأرض فهو بيننا بكذا وكذا، هذا هو سير الخسارة على الجميع، والغلة أيضا للجميع، كل منهما يحصل على نصيب منه، ولا يطلع واحد خاسر. نعم. فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، ربما يصيب الزرع حادث سماوي، إما برد وإما يعني المشروط في أحد الطرفين يصيبه حادث سماوي، فلا يكون لصاحبه شيء، ويكون الثاني قد سلم نصيبه، يحصل بذلك الضرر. إذا جعل مشاعا فإن هذا يزيل الضرر عن الجميع. نعم. فنهينا. فأما الذهب، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، هذا له حكم الرفع، لأنه لا يكون الأمر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الناهي. نعم. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. رواه البخاري. فلم يكن يومئذ، ما عندهم ذهب ولا ورق، إنما كانوا يؤجرون الأرض بما يخرج منها، يقتسمون ما يخرج منها، فإن عينوا هذا لا يجوز، وإن أشاعوا هذا فيها فلا بأس. نعم. وفي لفظ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذينات. ماذينات، الماذينات، الماذينات مجاري الماء، على مجاري الماء، لأنه معروف أن مجاري الماء يحصل فيها زرع ويجود أيضا لأنه يروى من الماء. نعم. بما على الماذينات وأقبال الجداول. أقبال الجداول وهي السواقي. نعم. وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا. إلا هذا، يعني بأنهم يؤجرونها بجزء مما يخرج منها، لكن يكون مشاعا فيها ولا تعين جهة منها لأحدهما، يكون مشاعا. نعم. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. زجر عنه، يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم منعا للضرر الذي يحصل على بعض الأطراف دون بعض. نعم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. أما إذا أجر الأرض بشيء معلوم، دراهم معلومة، أو أجرها بشطر ما يخرج منها أو بجزء مما يخرج منها، فهذا ليس فيه ضرر. نعم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية عن رافع قال حدثني عمايا أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، وبشيء يستثنيه صاحب الأرض، يعني شيء معين على الأربعاء، يعني مجاري المياه. نعم. وبشيء يستثنيه صاحب الأرض. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. لما فيه من الغرر والجهالة، وما فيه من الضرر على أحد الطرفين دون الآخر. نعم. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وفي رواية عن رافع أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها. رواه أحمد. نعم. لما في ذلك من الغرر والجهالة والضرر على أحد الأطراف دون الآخر، فإذا أشيع انصباء الفريقين أشيع بما يقل ويكثر في أي جهة، زال الضرر، يكون الضرر على الجميع أو الفائدة للجميع. نعم. وعن أسيد ابن ظهير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث والربع، ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع، وكان يعمل فيها عملا شديدا ويصيب منها منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل. رواه أحمد وابن ماجة. والقصارة بقية الحب في السنبل بعدما يداس. نعم. هذا فيه غرر وفيه جهالة، وربما يكون الضرر على أحد الطرفين دون الآخر، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الغلة مشاعة بين الطرفين، قلت أو كثرت، وهذا ما فيه غرر ولا جهالة، فيه عدل. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من المخابرة هي المزارعة. نعم. قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها، وإلا فليدعها. رواه أحمد ومسلم. والقصرى القصارة. نعم. في الأول نهى عن تأجير الأرض لأجل أن لا يتضايق الناس والمحتاج ما يجد مكان، فالنبي نهى عن تأجير الأرض في الأول، ثم إنه رخص في ذلك لما اتسعت الحال وحصل الغنى للمسلمين، رخص في تأجير الأرض. إلا في الأول نهى عن ذلك لأجل أن يستفيد منها المسلمون جميعا لأجل الحاجة إلى ذلك. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك وقال: أكروا بالذهب والفضة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. أكروا بالذهب والفضة، هذا ما في بأس. أو أكروا يكرون بالمشاع، الربع، الخمس، العشر، مما يخرج من هذه الأرض، وهذا ليس فيه غرر ولا جهالة، ألا أو كثر. نعم. وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة. كلام المؤلف رحمه الله. وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث. نعم. بأن يكون على الجداول، يستثني ما على الجداول والماذيانات، وربما أنه ما يحصل غلة في غيرها، يكون الضرر على الطرف الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكون ما ينتج يكون بينهم مشاعا، يقل ولا يكثر، وإذا حصل ضرر يكون على الجميع ولا يكون على طرف دون آخر، إزالة للغرر والجهالة. نعم. وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا، فقد جاء ما يدل على ذلك. فروى أو أن النهي ما هو للتحريم، إنما هو للكراهية، كراهية التنزيه. نعم. أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا، فقد جاء ما يدل على ذلك. فروى عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال: إن أعلمهم، يعني ابن عباس، أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ما فيه ضرر على أحد الطرفين، وأما أن يكون الضرر والنفع مشتركين بين الاثنين أو بين الشركاء، هذا لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، رواه الترمذي وصححه. ما حرم المزارعة مطلقا، وإنما حرم من المزارعة ما فيه ضرر على طرف دون الآخر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. أخرجاه. هذا النهي في الأول، ثم جاء الترخيص لذلك. نعم. وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة. كلام المؤلف، كلام المؤلف انتبهوا. وبالإجماع. نعم. وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب. أراد الندب يعني الاستحباب، ولم يرد الإيجاب في المزارعة. نعم. أبواب الإجارة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل كان يشتغل مع شريكه في نقل الخمور. هذا سائل من فرنسا، يقول: رجل كان يشترك مع شريكه أو كان يشتغل مع شريكه في نقل الخمور، ثم تاب وترك هذا العمل، وهو يريد أن يتخلص من المال الذي اكتسبه عن طريق هذه الشراكة، فماذا يصنع به؟ يضعه في مشروع عام ينتفع منه الناس، يضعه في مشروع عام يتخلص منه وينتفع به الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكلني شخص في شراء عطر له، فاشتريت له قارورة واحدة ولنفسي واحدة، وكان البائع يعطي واحدة زائدة لمن اشترى اثنتين. سؤاله: كيف أتصرف في هذه الزائدة؟ هل لو أخذتها دون أن أعلم صاحبي هل علي شيء في ذلك؟ هذه بينكما، بينكما أنت وصاحبك، ولا تستبد بها إلا بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول وفقكم الله: ما حكم، يقول: لدي محل تجاري، فما حكم بيع مكينات وأمواس الحلاقة حيث إنها في محلي؟ هل يجوز لي أن أبيعها؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، تبيع أمواس الحلاقة، لأن الناس يحتاجونها وهي تباع، لا بأس بها. كون عاد صاحبها اللي شراها يستعملها في حلاقة محرمة، هذا ذنبه عليه ما هو على البائع، إلا إذا توافق البائع معه على ذلك فإنه يشركه في الإثم، أما لأن التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا باعها عليه ولكن الذي اشتراها استعملها في شيء لا يجوز، فالإثم عليه هو دون البائع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخصومات والهدايا التي يتحصل عليها الوكيل، هل يأخذها لنفسه أم لا بد من أن يعلم الموكل؟ الوكيل لا يأخذ شيئا إلا أجرته، يأخذ أجرته، وإذا سمح له الموكل بشيء فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وربما أن البائع اللي أعطاك هذه الأشياء يريدك ألا تشتري من غيره، يكون هذا من الرشوة، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لليهود: نقركم فيها ما شئنا، هل هذا شرط في المدة؟ وهل يلزم الإيفاء به إذا كان هناك مدة معينة؟ كما سمعتم هذا يدل على أن المزارع لا تحدد له المدة، وإنما هذا يرجع إلى صاحب الشجر أنه يقره فيها ما شاء ويتخالص معه إذا أراد ويستلم الشجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من استأجر أرضا أو استأجر محلا فهل يجوز له أن يؤجره على غيره دون موافقة المالك الأصلي؟ إذا كان استعمال الأجير الثاني لا يزيد على استعمال الأجير الأول، إنما هو مثله، فلا بأس بذلك. أما إذا كان استعمال الأجير الثاني يضر الملك أو يحدث فيه نقصا فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استأجرت شركة زراعية أرضا من صاحبها وزرعتها والربح لها، أما صاحب الأرض فإنه يستلم الإيجار فقط في كل سنة. يقول: إذا استأجرت شركة زراعية أرضا من صاحبها وزرعتها والربح لها، وصاحب الأرض إنما يستلم إيجار الأرض فقط مبلغ معلوم، هل يجوز هذه المعاملة؟ نعم، يجوز ذلك، أنه يؤجر الأرض والمستأجر يفعل فيها ما يناسبه وما يصلح له. نعم، ولكن من غير ضرر، من غير ضرر بالأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز قبض قيمة الإيجار لمدة سنتين أو أكثر مقدمة، أو لا بد كل سنة بسنتها؟ لا بأس بذلك، المسلمون على شروطهم، لا بأس بذلك أن يقبض الآجار القادم، يقبضه حالا، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أقوم بتوريد مواد خام، أي أبيعها على المصانع. أقوم بتوريد مواد خام، أي أصلح هذا مواد. أقوم بتوريد مواد خام، أي نعم، أي أبيعها على المصانع. فقال لي أحد المسؤولين بمصنع: أحصر عليك كل ما يحتاجه المصنع من مواد خام ولا يبيعها لنا إلا أنت، لكن بشرط أن تعطيني نسبة من الأرباح من كل عملية، فهل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز ذلك، لأن هذا يعتبر يعني شبيه بالرشوة. نعم، أو رشوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم تأجير سيارة الأجرة على رجل بثمن معين باليوم، وقد يربح هذا السائق هذا الثمن وقد لا يربحه؟ لا بأس بذلك، استأجر السيارة مدة معينة وبأجرة معينة، والمستأجر يستعمل السيارة لما بالمباحات، يستعملها في المباحات، لا بأس بذلك، لأنه إذا استأجرها أصبحت المنفعة ملكا له، ملكا للمستأجر، يستغلها بنفسه أو بوكيله، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أجرت الأرض بدراهم وهذه الأرض لم تنتج بسبب مرض بالزرع، فهل يحق لصاحب الأرض تلك الدراهم التي أخذها؟ إيه نعم، وأجر الأرض والمستأجر زرعها وأصيب الزرع، المؤجر ما يضمن له سلامة الزرع، هذه آفة سماوية لا يضمنها له. نعم.

إذا كان أنه منفوخة فيه الروح، لكن هي متعمدة إتلافه، تعمده، والمتعمد ما يعمل كفارة، يتوب إلى الله عز وجل، توبة إلى الله، توب إلى الله ولا تستمر على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من حلف على شيء معين عدة مرات في أوقات متباعدة لخمس، يقول من حلف على شيء معين عدة مرات في أوقات متباعدة حوالي خمس مرات، يقول ثم نقض ونكث هذا الحلف، هل يكفر خمس مرات أو تكفيه كفارة واحدة؟ إذا كانت الأيمان على شيء واحد إنه يكفي كفارة واحدة. نعم. إذا حلف على شيء، على تركه أو على فعله عدة مرات ولم يكفر، إنه يكفي كفارة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للمريض إذا كان في جلسة لغسيل الكلية أو في المستشفى للعلاج ودخل عليه وقت صلاة المغرب وقد يخرج وقتها وهو ما زال في علاجه، سؤاله: هل له أن يجمع الصلاة إذا انتهى جمع تأخير أو يصليها في وقتها ولو لم يستطع التطهر؟ لا ينوي الجمع إن كان دخوله للغسيل قبل دخول وقت الأولى فإنه ينوي جمع التأخير، يدخل العملية وينوي التأخير. أما إذا كان دخوله العملية بعد دخول وقت الأولى فإنه يصلي أولا الصلاة الحاضرة، يدخل العملية، والصلاة المستقبلة يؤجلها إلى أن يخرج من العملية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: المأموم إذا بدأ بقراءة الفاتحة وأراد إكمالها لكن الإمام ركع، فهل يتمها أم أنه يركع معه مباشرة؟ يركع مع الإمام وتكفي قراءة الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن المستمع للقارئ له أجر القارئ؟ له أجر الاستماع، قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فينال رحمة الله عز وجل ويؤجر على هذا استماعه بقصد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إنه بعيد عن المسجد الجامع في 15 كيلو، يقول: ولا يسمع الأذان، هل يجب عليه أن يسعى إلى صلاة الجمعة مع المشقة أو أنه يصليها ظهرا؟ إذا كان يسمع الأذان بالصوت المجرد بدون مكبر يلزمه الحضور، أما إذا كان ما يسمعه إلا بالمكبر فلا يجب عليه الحضور، صليها ظهرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك مستوصف يقوم بالكشف على المرضى وتحليل الدم، وهذا يكون بسعر معين، فقال لي هذا المستوصف: إذا أتيت لنا بزبائن فإنا نعطيك نسبة كذا وكذا، فهل تجوز هذه المعاملة؟ لا، ما تجوز، يروحون للمستوصفات الثانية، ما تقطع المستوصفات الثانية من الحصول على الكشفيات وعلى مصلحة مشتركة للجميع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سمعت من بعض الأشخاص أن حلق اللحى في حرمته خلاف، فهل هذا الكلام صحيح؟ خلاف عنده هو ولا ما هو عند العلماء؟ الحديث فيه إطلاق: أعفوا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى، لا فيه أنه إنه يعبث فيها على كيفه وعلى. لا، اللحية تترك كما هي، كما خلقها الله سبحانه. لا بأس أنها تنظف، ولا بأس أنها تطيب، ولا بأس أنها إذا كان فيها شيء يغير بغير السواد، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يكون قبض العلم في آخر الزمان، وما الواجب على طلبة العلم؟ قبض العلم بموت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل السياحة فقط، علما بأنني سأبتعد عن أماكن الفتن؟ ما يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لأجل علاج، أو لأجل تجارة، أو لأجل زيارة قريب من أقاربك، صلة رحم، لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يجب على المكلف أن يتوقف عن ذكر الله عز وجل إذا دخل بيت الخلاء؟ هل بمجرد دخوله، أم أنه إذا رفع ثوبه وأراد أو شرع في قضاء الحاجة؟ لا، ما يذكر الله في بيت الخلاء، يدخل ويأتي بالذكر أو بالله من الشيطان الرجيم، يقدم رجله اليسرى ولا يتكلم داخل الخلاء، له آداب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل يجوز لنا أن نقيم المحاضرات والدروس في مساجد أهل سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز لنا أن نقيم المحاضرات والدروس في مساجد أهل البدع ونترك مساجد أهل السنة؟ لا، أقيموها في مساجد أهل السنة، وسيأتيكم من يريد الخير يأتيكم في مساجد أهل السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لأنكم إذا أقمتموها في المساجد اللي فيها بدع، فهذا تشجيع لهم على ذلك، يحتجون بكم إنكم تأتون، فيحتجون بكم على جواز بدعهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فتحت شركة أو أقمت شركة في بلاد الكفر لنقل أموات المسلمين الذين يموتون هناك إلى بلد آخر فيه مقابر للمسلمين، وآخذ أجرة على هذا العمل. سؤاله: هل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك، ولكن كونك تعمله احتسابا هذا أفضل لك وأجر لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هل الذي يشرب منه بنية الشفاء يشفى بإذن الله، وغير ذلك من الأمور كمن يشربه للرزق أو للعلم أو غير ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم طعام طعم وشفاء، شفاء سقم، فيه شفاء بإذن الله، يشربه لطلب الشفاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تخصيص قراءة سورة البقرة كل 3 أيام دائما؟ لا دليل على ذلك، لا دليل على هذا التحديد 3 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: استأجرت سيارة أجرة للذهاب إلى صلاة الجمعة وذلك بعد أذان الجمعة الثاني، هل يكون هذا من عقد البيع والإجارة الذي لا يجوز؟ الذي لا يجوز، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. تعاقدت مع واحد صاحب سيارة يؤديك للمسجد، هذا شيء طيب. نعم، لأن المسجد بعيد أو أنت يشق عليك المشي، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما معنى هذه الكلمة التي وردت في الحديث يكرون؟ نعم، يكرون يؤجرون، الكراء التأجير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا شرط المؤجر عدم تأجير المستأجر لغيره فهل يجب الوفاء؟ نعم، المسلمون على شروطهم، إذا شرط عليها لا يؤجرها لغيره المسلمون على شروطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: محل يبيع ملابس خاصة بالمتبرجات، وأنا وكيل عن صاحب هذا المحل، وكيل في البيع، فهل علي شيء في بيع هذه الأشياء؟ نعم، أنت شريك في الإثم، أنت شريك في الإثم، تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز المشاركة في مشروع بنسب متفاوتة؟ فمثلا لأحدنا 70% وللآخر 30%؟ نعم. السائل يقول: هل يجوز لنا المشاركة في مشروع معين بنسب متفاوتة، فلأحدنا 70% وللآخر 30%؟ لا بأس بذلك، الشركاء يختلف أنصبائهم، أحد لها العشر، وواحد لها الخمس، وواحد لها النصف، أحد بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندما نريد حفر القبر في المقبرة، فإننا نقوم بإحضار الفطور إلى العمال داخل المقبرة، هل يجوز لنا ذلك؟ يقومون بإحضار الفطور إلى العمال. الفطور؟ نعم، إفطار. إيه، أي بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الطفل الذي يميز لكنه لم يبلغ، هل تزول به الخلوة بين الرجل والمرأة؟ الطفل المميز، لا، ما تزول الخلوة إلا بالبالغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال السبحة؟ اللي يعتقد ان فيها فضل هذا لا يجوز، واللي يعتقد انها مباحة فقط لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الجلسة بين السجدتين، هل يجوز للإنسان أن يدعو بعد قول رب اغفر لي أن يدعو بالمغفرة والرحمة لوالديه ولأهله ولذريته وأحبابه؟ لا بأس بذلك، يدعو لنفسه ولوالديه ولمن شاء، فضل الله واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح ما يذكره بعض الكتاب من أن إغلاق المحلات أوقات الصلوات هو من الأمور المحدثة في بلدنا؟ هذا كذب وتزوير، وإغلاق المحلات وقت الصلاة دل عليه قوله تعالى: سبحوا له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدي مؤذن صوفي على الطريقة التيجانية وهو يتعامل بالشعوذة، سؤاله: هل يجوز ترديد الأذان خلفه؟ وراكم تخلونه يؤذن وهو تيجاني، اسعوا في إزالته عن المسجد. نعم، انتهى وفقك الله تعالى.